في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بيتا آخر من أبيات المنظومة يتضمن قاعدة فقهية. يقول الناظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، له الرجوع إن نوى يطالبا. أولا الكلام، يقال أولا إن الكلام على هذه القاعدة في فقرات. أولا ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع فيه إن نوى يطالبا. معنى هذه القاعدة أن كل من أدى عن غيره دينا أو حقا لزمه ووجب عليه ونوى الرجوع على صاحبه، يعني على المدين، نوى أن يرجع إليه إذا قضى عنه، فإنه يرجع عليه كما أشير إلى ذلك. مثاله كأن يجب على شخص دين قدره 5000 لشخص، إما لمتجر أو لغيره، فيعلم صاحبه، يعلم صاحب هذا الدين أو صاحب المدين الذي عليه الدين 5000، فيذهب إلى المتجر فيؤدي ذلك المبلغ، يدفع 5000 وهو ينوي أنه يدفعها من أجل أن يستلمها من صاحبه، يدفعها له من أجل أن يستلمها من صاحبه. فهنا هل يرجع إلى من، إلى المدين ليطالبه بال5000 أم ليس له الرجوع؟ هذه المسألة وهذه القاعدة الفقهية فيها تفصيل مهم في أمور عديدة سيأتي إن شاء الله توضيحه بإذن الله عز وجل. الفقرة الثانية: أهمية هذه القاعدة الفقهية. هذه القاعدة الفقهية لها أهمية، وأهميتها تظهر فيما يلي: أولا اعتناء أهل العلم بها تفصيلا وشرحا وبيانا وتفسيرا بذكر المسائل وما يتعلق بها، فقد ذكرها عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني أن الحاجة إلى هذه المسألة ماسة، وذلك لوقوعها وحدوثها، فهي تحدث وتوجد كثيرا عند الأصحاب أو عند الأقارب، وهذا الباب سيبين لك ما هو الذي ينبغي لك أن تفعله في هذه المسألة. الفقرة الثالثة: صيغة هذه القاعدة الفقهية. صيغتها أي بماذا تصاغ، بأي لفظ؟ صيغت عند أهل العلم بعدة عبارات، ومنها: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه، وبعضهم اعتبرها أصلا أو ضابطا، اعتبرها ضابطا فعبر عنها بالسؤال فقال: من أدى ما وجب على أخيه هل له مطالبته به؟ وهذا إذا ورد بصيغة السؤال ذكرنا أنه يسمى ضابطا، ضوابط فقهية وقواعد فقهية. الفرق أنه إذا أورد بصيغة السؤال فهو ضابط فقهي، وإذا لم يورد بصيغة السؤال فهو قاعدة فقهية. وعبر الحافظ ابن رجب رحمه الله بنحو هذا، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر ما يتعلق بالبيت من المنظومة، وهو قول الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وشرحه قدمناه على ذكر أدلته، لأن في المسألة تفصيلا، في المسألة تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. قول الناظم رحمه الله: ومن يؤدي، من هنا شرطية تفيد العموم، رجلا كان أو امرأة. يؤدي من الأداء، والأداء لغة هو الإيصال، ومعناه في الاصطلاح إيفاء ما استحق من دين ونحوه، إيفاء ما استحق من دين ونحوه. وقيل هو إيصال الشيء على ما يجب فيه، إيصال الشيء على ما يجب فيه كأداء الدين. ومن يؤدي عن أخيه، المراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، ويدخل فيها الأخوة النسبية، لأن الحكم عام شامل لهذا وذاك. من أدى عن أخيه في النسب أو أدى عن أخيه في الدين فإنه يشمله هذا الحكم. ثم قال: واجبا. واجبا، الواجب لغة هو الساقط واللازم الثابت، وهذان المعنيان في اللغة لكلمة الواجب متلازمان، فإن الشيء إذا سقط ثبت ولزم، كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها، وإذا سقطت لزمت وثبت. هذا المعنى للواجب في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فإنهم يعرفون الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، يطلب منك أن تفعله على الإلزام، هذا يسمى واجبا، هذا يسمى واجبا. وهذا الواجب ليس مطلقا، إنما يراد به ما سيأتي مقيدا بكونه مما تدخله النيابة، بخلاف الزكوات والكفارات فإنها لا تدخل في هذا الباب. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي شرح البيت من المنظومة: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. له الرجوع، كلمة له الرجوع أي للمؤدي عن أخيه، الضمير في قوله له يعود إلى المؤدي عن أخيه الدين، الذي يؤدي عن أخيه الدين له الرجوع. الرجوع أي العودة في المطالبة بالمال الذي أداه عن أخيه من أخيه. له أن يرجع إلى أخيه فيطلبه ذلك، لكن بشرط. قال إن نوى، أي إن نوى عند أدائه ما يجب على صاحبه، فيجب أن تكون نية المطالبة سابقة لأداء ذلك الواجب، ينوي قبل أن يؤدي. أما إذا كان ينوي أن يرجع إلى صاحبه يقول له قد قضيت عنك الدين، قد أديت عنك، ينوي ذلك قبل أن يؤدي. أما إذا كان متبرعا في الأول ثم بعد ذلك أنشأ نية المطالبة فليس له أن يطالب وأن يرجع، ليس له أن يطالب أخاه أو أن يرجع إليه فيما أدى عنه. إذن هنا إذا كانت نية المطالبة سابقة على أداء الدين عن أخيه فهنا يقال له الرجوع، وهذا هو القيد الذي ذكره الناظم في هذا البيت، قال له الرجوع إن نوى، هذا هو الشرط إن نوى. والنية المراد بها القصد والإرادة، القصد والإرادة. والمطالبة يطالب أي يسأل ما له من أخيه، يسأل ما له من أخيه، فالمطالبة من الطلب وهو السؤال. إذن يكون معنى هذا البيت أن من أدى عن أخيه دينا أو نحوه مما يجب عليه فإن له أن يرجع بشرط أن تكون نيته المطالبة قبل أن يؤدي الدين عن أخيه، قبل أن يؤدي عن أخيه الدين ينوي الرجوع إليه ومطالبته بذلك، ففي هذه الحالة يثبت له الرجوع وتثبت له المطالبة. وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية، من أدى واجبا عن أخيه فله الرجوع إليه بالمطالبة إن نوى ذلك. وذكرنا أن هناك حالتين لا يخلو من أدى عن أخيه شيئا من الواجبات لا يخلو منهما. ما الحالتان؟ ما الحالتان زكريا؟ لا، قبل ذلك سلطان، أن يؤدي عنه، الحالة الأولى أن يؤدي عنه واجبا لا تدخله النيابة، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. طيب، هذا لا يصح مثل ماذا؟ مثل الصلاة وغيرها، فالصلاة لا تصح فيها النيابة، صل يا فلان عني وعنك، هذا لا تصح فيه النيابة. نعم. الحالة الثانية أسامة، أن يؤدي عنه ما تدخله النيابة، وهذا على قسمين، ما هما عندك يا أبا طارق؟ القسم الأول أن يؤدي عنه الواجب بإذنه، طيب، وعليف له الرجوع. والقسم الثاني أن يؤدي عنه بغير إذنه، وهذا على قسمين. طيب هذا على قسمين سيأتي التفصيل فيه. طيب هذا القسم أيضا على قسمين، إذا أدى عن أخيه واجبا بغير إذنه مما تصح أو تدخله النيابة، مما تدخل فيه النيابة، يقال هذا التصرف يؤدي عن أخيه شيئا من الواجبات بغير إذنه مما تدخل فيه النيابة. هذا التصرف يقال هو جزء من تصرف الفضولي، يسمى عند الفقهاء بالفضولي، الذي يفعل الشيء من غير إذن. وهذا القسم ذكرنا أنه على قسمين، الأول أن يؤدي عنه ما تجب فيه النية، أي نية المؤدى عنه، وذلك مثل الزكاة والكفارة ونحو ذلك. الزكاة هل يشترط في أدائها النية؟ الجواب نعم، وذلك هو مذهب عامة الفقهاء، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وأداؤها عمل، فيشترط فيه النية، ولأنها أيضا عبادة تتنوع من فرض إلى نفل، فتفتقر إلى النية للتمييز بين ما هو فرض وما هو نفل وتطوع. فهذا لا يرجع عليه بشيء، ليس له الرجوع في مطالبة أخيه بأداء ذلك الواجب الذي أدى عنه. لماذا؟ لأنه إذا أدى عنه بغير إذنه زكاة مفروضة فإن ذمته لا تبرأ بذلك. ذمة من؟ المؤدى عنه لا تبرأ لعدم وجود النية في ذلك الأداء. مثاله ليتضح: شخص علم أن على صاحبه من الزكاة 100,000 فأداها عنه بدون إذنه، بدون إذنه، فأتاه فقال: قد أديت عنك زكاتك. فهنا هل لهذا المؤدي عن أخيه هل له أن يطالبه بال100,000؟ الجواب: ليس له ذلك. لماذا؟ لأن لو أجزنا له أن يطالب وأن يرجع للزم المؤدى عنه فريضتان: 100,000 الزكاة، 100,000 المطالبة، فصارت 200,000. فلذا لما ذكر أهل العلم شرط النية في أداء ما تدخله أو ما تجب فيه النية كالزكاة والكفارة، شخص يكفر عن آخر بغير إذنه لم تسقط الكفارة، لم تسقط، وما برئت ذمة صاحبها لأنه أداها بغير إذنه، وهذا عمل يشترط فيه النية كما أشرنا إلى ذلك سابقا. مفهوم هذا القسم أن يؤدي عنه يعني القسم العام، أن يؤدي عنه بغير إذنه فيما تدخله النيابة. هذا ينقسم إلى قسمين: إذا أدى عنه ما تجب فيه النية، يعني شيء تجب فيه النية مثل الزكاة والكفارة ونحوهما، فهذا ليس له أن يرجع إلى أخيه ليطالبه بذلك المبلغ الذي أدى عنه بغير إذنه. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أبا أيمن؟ لأن هذه العبادة افتقرت إلى النية في أدائها، وليس هناك نية عند صاحبها، فلا يلزمه حينئذ أن يدفع المبلغ الذي قدمه صاحبه عليه، ولا تبرأ ذمته أيضا به، ويكون ذلك تطوعا من صاحبه، وله العوض من الله عز وجل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية التي تقول: من أدى ما وجب عليه من أخيه فهل له مطالبته أن يطالبه أم لا؟ ذكرنا حالين، ذكرنا حالتين. الحالة الأولى في هذا الباب، نعم، يؤدي ماذا؟ أن يؤدي عنه ما لا تدخله النيابة، مثل الصلاة، الصلاة لا تدخلها النيابة، نعم، فلا يقول تعال يا فلان صلي لي ولك، العصر صليها مرتين لي ولك، هذا لا يجوز ولا يصح هذا العمل، لأن هذا العمل لا تدخله النيابة. الحالة الثانية عندك ما تدخل فيه النيابة، ما تدخل فيه النيابة، وهو على قسمين: أن يؤدي عنه بإذنه، وهذا جائز، إذا أدى عنه بإذنه يستأذن يا فلان أنا سأؤدي عنك ذلك الدين، ذلك الدين، فهنا يقال جائز وصحيح. نعم. القسم الثاني أن يؤدي ما وجب عليه بغير إذنه، وهذا على قسمين، هذا لو تفرعوها طيب يعني تنتبهون لها: أن يؤدي عنه ما تجب فيه النية مثل الزكاة والكفارة، هذا تجب فيه النية، فلو أن شخصا أدى عن أخيه زكاة 100,000 مثلا، لكنه لم يأذن له ذلك الشخص، فهل تسقط عنه الزكاة؟ وهل لهذا الشخص أن يطالب الآخر بهذا المبلغ؟ ها؟ لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. طيب القسم الثاني من هذا: أن يؤدي عنه ما لا تجب فيه النية، أن يؤدي عنه ما لا تجب فيه النية، كالديون وكالنفقات الواجبة. وحكم هذا النوع أو هذا القسم على قسمين، هذه الأقسام ستقولون أين طرفها وأين، لكن أنا ذكرت لكم أنها طويلة، التفريع فيها يطول، لكنه مهم وقل أن تجد مثله. حكم هذا القسم على نوعين: الأول أن ينوي عنه الأداء، أو أن ينوي عند أدائه عنه التبرع والإحسان إليه، يعني قصده أن يتبرع، ما يريد أن يطالبه، ينوي بذلك أن يتبرع له، أن يحسن إليه، قال فلان عنده دين أنا سأقضي عنه تبرعا مني، إحسانا مني إليه، هبة، عطاء، أو ما شئت أن تسمي. وهو في نفسه لا ينوي الرجوع عليه بأن يؤدي له ذلك المال، لا ينوي ذلك، فهذا يقال من المحسنين وأجره على الله سبحانه وتعالى، لكن ليس له المطالبة لو أنه فعل ذلك، ليس له أن يرجع إلى الآخر يقول أنا قضيت عنك هاتي المبلغ الفلاني، ليس له ذلك، وليس له أن يغير نيته ولا عطيته ولا هبته ولا تبرعه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا تبرع منه وإحسان وصدقة، فيكون إذا عاد عليه آذاه، يكون قد آذاه فيبطل ثواب الصدقة وثواب الإحسان وأجره. ويقول سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، قيل لا تبطلوا أعمالكم بالمن، وقيل لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، والصحيح أنه يجمع هذا وذاك بالرياء والمن وغير ذلك من الأسباب التي تبطل بها الأعمال، ولأن العودة فيما تبرع به أو نوى الهبة له أو الصدقة عنه أو الإحسان يعد كما مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل الكلب الذي يعود في قيئه، وقد قال كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فهذا يدل على أنه ليس له المطالبة منه بذلك المبلغ الذي أدى عنه، لأنه نوى التبرع، نوى الإحسان إليه، نوى الصدقة، نوى الهبة أو نحو ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الفقرة الأخيرة أو النوع الأخير، لكن لا بأس بإعادة السلسلة في التفصيل. نعم، من يأتي بي عندك علي؟ من أدى ما وجب على أخيه لا يخلو من حالين، بقي قبله. طيب عندك يا عبد الرحمن؟ طيب عندك يا معتصم؟ نعم، أن يؤدي عنه ما لا تدخله النيابة، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، فهذا لا يصح. الثاني ما تدخله النيابة، وهذا على قسمين، عندك يا فهد؟ على قسمين، ما كان بإذنه وما لم يكن بإذنه، فإذا كان بإذنه يصح، وإن كان بغير إذنه بقي في التفصيل. أيه. على قسمين، ما هم؟ يعني ما تجب فيه النية، وهو مثل ماذا؟ مثل الكفارة والزكاة. نعم، فهذا ماذا؟ فهذا لا يصح. كيف لا يصح؟ لا يرجع إليه بالمطالبة. نعم، لا يرجع ولا يبرئ ذمة المؤدى عنه. نعم، لأنه تجب فيه النية. طيب الثاني ما لا تجب فيه النية، وهو على قسمين: أن ينوي بذلك التبرع والإحسان إليه، فهذا جائز وماذا وليس له الرجوع في المطالبة بما أدى عنه. والثاني هو الذي سنذكره، أن ينوي الرجوع عليه بما أداه عنه، يؤدي عنه الواجب، يقضي عنه الدين، وهو ينوي من للمؤخر ما زالوا لا ينتهون. لا بأس بأخذ العصا يا أبا محمد، خذ العصا. طيب، أن ينوي الرجوع فيما أداه عنه كأن يقضي عنه واجبا، وهو ينوي أن يرجع إلى ذلك الذي أدى عنه. ففي هذا النوع قولان لأهل العلم، أصحهما أن له الرجوع إليه ومطالبته بذلك الذي أدى عنه، وذلك لعدة أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه هنا، أن ينوي الرجوع إليه لا ينوي بذلك التبرع والإحسان، يقضي عنه الدين، قضيت عنك 10,000 ريال، وهو ينوي أن يرجع إلى صاحبه الذي أدى عنه، فهنا يقال له أن يرجع إليه وأن يطالبه، وهو الذي يتنزل عليه البيت في المنظومة. هذا النوع. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وأدلة الجواز في الرجوع والمطالبة كثيرة، نذكر بعضها. من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أرضعن لكم، المرأة تؤدي واجبا عن من؟ واجبا عن الأب الذي هو أب الولد، تؤدي واجبا عليه، لأن الله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذا لم تعطها أجرة إرضاعها. فهذا أمر واجب، ذكر الله عز وجل إيتاء الأجر ولم يشترط في ذلك الإذن من قبل الأب أن يأذن، فلو أنها أرضعت لزم ذلك الأب أن يدفع قيمة الإرضاع، أجرة الرضاع، هذا إذا حصل التنافر. طيب، فهمت الآية أم لا؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أمر بإيتاء الأجر بمجرد ماذا؟ الإرضاع، بمجرد الإرضاع، بمعنى أن المرأة التي أرضعت لها أن ترجع على الأب الذي هو أب الولد، ترجع عليه لتطالبه بأجرة الرضاع، بحق الرضاع، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. طيب، إذن إن نوى في حال قضائه عنه الدين له أن يرجع إليه، كما يجوز للمرأة أن ترجع على أبي الولد بالنفقة والواجب. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبما أنه قد أحسن إليه لزمه أن يحسن وأن يعطيه ما أدى عنه، لأن هذا من جملة الإحسان. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا صنع معروفا، صنع معروفا فأدى عنه، قضى عنه دينا، وهو ناو أن يرجع إلى صاحب الدين، يرجع إليه ويطالبه بذلك المبلغ، فهذا من باب المعروف. فإذا صنع المعروف كان المقابل أن يرجع له بالمكافأة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كما دل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكرنا في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله التفصيل المهم في قاعدة: من أدى عن أخيه واجبا فإن له الرجوع في مطالبته، فإن له الرجوع في مطالبته. ذكرنا ذلك التفصيل. ومما يضاف إلى ما تقدم من مباحث ومسائل القاعدة الفقهية مسألة: ما هي الأشياء التي يجوز لمن أداها عن أخيه المطالبة بها إن نوى ذلك؟ ما هي الأشياء التي يجوز لمن أداها عن أخيه المطالبة بها إن نوى ذلك؟ هناك أشياء عديدة كلها في الأمور الواجبة. الأول: النفقات الواجبة، سواء كان للزوجات أو المماليك أو البهائم أو من وجبت النفقة له من الأقارب. هذه إذا أداها عن أخيه غيره، أداها عن أخيه ونوى أن يرجع إليه، فإنه له ذلك، يجوز أن يرجع إليه. وهذه كلها واجبة، النفقة على الزوجة واجبة كما في الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا المماليك، النفقة لهم واجبة عبيدا وإماء، تجب النفقة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك كما في حديث أبي ذر: فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يكتسي. وكذا النفقة للبهائم واجبة أيضا كما في حديث سهل في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. ومن لزم أيضا، من لزمت النفقة له على أخيه من أقاربه، ففي هؤلاء كلها لو أن شخصا أدى الواجب، رأى بهيمة لأخيه أو لصاحبه كادت البهيمة أن تهلك، فأعطاها علفه الذي قد علفه لدابته، ونوى أن يرجع على أخيه بذلك العلف بقيمة ذلك العلف، فإن له أن يرجع إليه إذا نوى ذلك. وهكذا النفقة على الزوجة وعلى من سبق ذكره. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله: من الأشياء التي يجوز لمن أداها عن أخيه المطالبة بها إن نوى ذلك، جميع ديون الآدميين من القرض والسلم ونحوهما، كلها داخل في هذا، جميع ديون الآدميين. وهنا مسألة أو مبحث من المباحث التي تذكر في هذه القاعدة الفقهية، ألا وهي قضاء الضامن ما على المضمون عنه ولو لم يأذن في الضمان. لاحظ هنا هذه المسألة، هل يرجع الضامن أو قبل نعم هل يرجع الضامن إذا أدى الدين على المضمون عنه يرجع إلى من أدى عنه ويقول له أنا قد أديت عنك ائتني بالمبلغ، إذا نوى ذلك أن يرجع إليه؟ الجواب في المسألة قولان، أصحهما أن له الرجوع للذي ضمن، حين يؤدي يرجع إلى المضمون عنه بنيته، هو نوى أن يرجع إليه يقضي عنه الدين ويقول له أنا ضمنتك وأديت عنك الدين فأيتني بالمبلغ، فهذا صحيح له ذلك، وهذا هو قول الجمهور. ولهذا الضمان والأداء صور، الصورة الأولى أن يضمن بإذنه ويؤدي بإذنه، هذه الصورة الأولى، يضمن بإذنه، قال أضمن عليك يا فلان، قال نعم، ثم لما ضمن قال أقضي عنك يا فلان، قال نعم، فهنا لهذا الذي أدى وضمن الرجوع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه الصورة فيها قولان، هذا هو الصحيح له الرجوع. الصورة الثانية أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه، ضمن بإذنه يقول أضمن عنك يا فلان، أضمن عليك، قال نعم، صار ضامنا، لكن عند أن قضى عنه الدين لم يستأذن الذي عليه الدين، قضى عنه بغير إذنه، فهذا على قولين، أصحهما أن له أن يرجع إلى صاحبه ويطالبه بالدين، أي بالمال الذي سدد عنه. الصورة الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه، وهنا مسألة، وهي هل يشترط رضا المضمون عنه في الضمان؟ الآن شخصان، شخص عليه دين وآخر هو صاحب الدين يريد ماله، فجاء ثالث فقال لصاحب الدين أنا ضامن على فلان، هل يشترط في هذا الضمان أن يرضى الذي عليه الدين يرضى به ضمينا أو لا يشترط ذلك؟ الجواب لا يشترط ذلك بالاتفاق، لا يشترط ذلك بالاتفاق، ضمن عليه سواء أذن أو لم يأذن، رضي أو لم يرضى، ضمن. الآن الصورة الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه، ضمن بغير إذنه، قال أنا ما قلت لك تضمن، هو جائز هذا أن يضمن بغير إذنه، جائز، ولا يشترط أن يأذن صاحب يعني المضمون عنه، لا يشترط أن يرضى أو أن يأذن، فتتم مسألة الضمان. بقي إذا ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه، هل له أن يرجع إليه؟ الجواب نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم له أن يرجع إلى من عليه الدين ومن كان مضمونا عنه، أن يرجع إليه فيطالبه بما أدى عنه. الصورة الرابعة أن يضمن ويقضي، يضمن بإذنه ويقضي، أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه، يعني ضمان وقضى بغير إذنه. ضمن على هذا بدون أن يأذن له، وقضى عنه دينه بدون أن يأذن له. هل لهذا الذي ضمن وقضى الدين هل له أن يرجع إلى صاحبه الذي ضمنه وأدى عنه أن يرجع فيطالبه بالمال؟ الجواب نعم، له ذلك. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم كما علمت، إلا إذا نوى التبرع، نوى في قضاء الدين التبرع، فهذا كما أسلفنا ليس له أن يرجع في المطالبة به، لأنه تبرع أشبه الصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة الضمان في قاعدة من أدى عن أخيه واجبا فله المطالبة به إن نوى ذلك. الضمان لا يشترط فيه أن يكون هناك إذن من المضمون له كما ذكرنا. فهل فهمت الصور التي ذكرناها أمس؟ الصور التي ذكرت أمس مفهومة؟ مفهومة؟ نعم. وهو ماذا؟ لا، هذه مسألة الدعوة غير، لا تدخلون. نعم، لا، يعني ضمن لشخص، ضمن لشخص مع العلم بأن عليه دين، يعلم أن عليه دين، أما أن يسمع دعوة بأن عليه دين، دعوة مجرد دعوة، فهذه لا يقام عليها يعني حكم حتى تظهر البينة، حتى تظهر البينة في ذلك. طيب، كان هناك مسألة الكفالة، نرجعها إلى درس لاحق، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كان آخر ما ذكرنا هو الضمان في قاعدة فقهية، وهي من أدى ما عليه، ما على أخيه من واجب فله المطالبة بذلك إن نوى. ومن هذه المسائل أيضا الكفالة، الكفالة، والكفالة التزام بإحضار المدين، التزام بإحضار المدين. شخص استدان دينا فكفله شخص آخر، هو كفيل، كفيل بماذا؟ بإحضاره، كفيل بإحضاره. والفرق بين الضمان والكفالة أن الكفالة التزام بإحضار المدين، أما الضمان فهو التزام بإحضار الدين. الفرق بينهما ظاهر، الكفالة فيها التزام بإحضار المدين، الشخص نفسه الذي عليه الدين، والضمان بإحضار الدين. وهل يشترط في ذلك إذن المكفول له؟ الجواب لا يشترط. لو كفل بدون إذن، لو كفل الكفيل بدون إذن المكفول له فإن ذلك جائز وسائر، إذ لا يشترط إذنه في هذه الحالة، وذلك لكونه من باب التبرع والبر. وإذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم؟ هذه المسألة هي التي ورد فيها الخلاف. إذا لم يستطع الكفيل أن يحضر المكفول له فهل يكون غارما لدينه متحملا دينه؟ الجواب نعم، لأن من التزم بإحضار المدين نفسه لزمه إحضار الدين، كان إحضار الدين أولى من إحضار المدين، يعني أحق وآكد. ويدل على ذلك حديث أبي أمامة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والزعيم غارم، الزعيم يعني الكفيل غارم يغرم إذا لم يحضر المدين. والصور التي ذكرت في الضمان تذكرها هنا في الكفالة، أن يكفل بإذنه ويؤدي عنه بإذنه، فهل هذا صحيح؟ الجواب عندكم، يكفل بإذنه ويؤدي عنه الدين بإذنه، صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لا هو صحيح، هذا أن يكفل بإذنه، قال استأذن يا فلان أنا سأكفلك، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح هذا، يصح أن يكفل بإذنه، يقول له يا فلان أنا سأكفلك وسأؤدي عنك، ذاك قال تمام طيب هذا صحيح، لكن هل له أن يرجع ليطالب؟ الجواب نعم، إذا نوى ذلك يطالبه. الصورة الثانية من يذكرها؟ هي بنفس صور الضمان. ها سلطان، أن يكفل بإذنه ويؤدي عنه الدين بغير إذنه، فهذا صحيح. وهل له أن يرجع يطالب بالمال؟ إن نوى ذلك نعم له الرجوع. الصورة الثالثة نعم، أن يكفل بغير إذنه ويؤدي بإذنه، كفله قال كفل لكن سأؤدي عنك قال نعم، فهذا أولا هل هو صحيح؟ صحيح. وهل له الرجوع؟ إن نوى الرجوع له ذلك. طيب الصورة الرابعة والأخيرة نعم، أن يكفل بغير إذنه ويؤدي عنه بغير إذنه، فهل هذا صحيح؟ أولا هل هو صحيح؟ صحيح. وهل له أن يرجع؟ له أن يرجع. لماذا ليس له؟ يعني هو أدى يعني كفل وأدى بغير إذنه، هل يصح ذلك؟ يصح. هل له أن يرجع إلى الآخر إلى المدين ليطالبه؟ طيب هذا كما ذكرنا أنه يعني على قولين لأهل العلم أصحهما أن له الرجوع في ذلك، ما دام أنه يعني في باب المعاملات المالية التي تدخلها النيابة ولا تجب فيها النية، لا تجب فيها النية، بخلاف ما لو وجبت فيها النية وهل أذن أو لم يأذن. نعم، إلا إذا نوى بها التبرع فهذا ليس له. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل من أدى عن أخيه واجبا له الرجوع إليه إذا نوى ذلك، أن يرجع إليه فيطالبه إذا نوى ذلك. من هذه المسائل والمباحث، إذا حصد زرع أخيه، زرع أخيه ربما إذا لم يحصد ربما تلف وهلك ولم ينتفع به، فيقوم بعض الناس بحصده وصاحب الزرع غائب، قد يكون غائبا إما لكونه مريضا أو متغربا أو مسجونا أو غير ذلك من الأعذار التي يتعذر أن يقوم بحصد زرعه، فهنا يقال أدي عن أخيك هذا الواجب حتى لا يضيع المال وأنت تنظر إليه، أدي هذا الواجب ولك الرجوع إلى أخيك بالمطالبة بالأجرة، أجرة ذلك الزرع المحصود. هذا، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المال لا بإضاعته، سواء كان حفظ مال المرء نفسه أو مال غيره يحفظ. من المسائل أيضا، إذا أنفق المرتهن على الرهن في حال غيبة الراهن، يرهن شخص عند آخر بعيرا، يقول هذا البعير عندك حتى أقضي دينك الذي أعطيتني، أعطاه البعير، البعير يحتاج إلى نفقة، هل يرجع إلى أخيه بما بذل وأنفق للبعير؟ الجواب نعم، يرجع إليه بما أنفق وبذل من المال للبعير، فله الحق في ذلك والمطالبة صحيحة. من هذه المسائل أيضا، من افتك أسيرا من الأسر وإن لم يأذن ذلك الأسير، فقدم بعض المال، له أن يرجع إلى أخيه الذي كان مأسورا أو كان أسيرا، يرجع إليه بما افتك عنه فيطالبه، يقول والله غنمت عليك نحو 20,000 حتى تسلم من الأسر، أو 100,000 أو إلى آخره، له أن يرجع إليه إذا أدى هذا الواجب لخلاص هذا الأسير. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.